أعزكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز النظر إلى زوجة الأخ أو بنات العم أو بنات الخال؟ لأن هذا منتشر عندنا وهي من العادات والتقاليد. أعزكم الله، هذا محرم، لا يجوز النظر إلى زوجة الأخ ولا إلى بنت العم ولا إلى بنت الخال ولا بنت الخالة ولا بنت العمة، لأن هؤلاء كلهن لسن بمحارم، فلا يحل للمسلم أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، ولو جرت العادة والتقاليد فإنها تغير وفق شرع الله ولا يغير شرع الله وفق العادات والتقاليد، فالله يحكم ولا معقب لحكمه، وشريعة الله هي التي يستسلم لها الناس وليست العادات والتقاليد. فالمنبغي نصح قرابتك وجماعتك أن يتقوا الله عز وجل، فإن الله أحل للمسلم أن ينكح زوجة أخيه بعد طلاقه لها وبينونته منها، وكذلك أحل الله له زوجة العم وزوجة الخال وبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخال. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فجعلهن من المنكوحات أي ممن يحل نكاحهن ولسن من المحرمات. وقال بعد آية التحريم بعد ذكره لسبب التحريم من النسب والسبب وهو المصاهرة والرضاع، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكل من ذكر في السؤال مما هو وراء ذلك فلسن بمحارم، وحينئذ لا يجوز النظر إليهن ولا الخلوة بهن ولا لمسهن، وهذا كله من المحرمات، وينبغي نصح الناس وتوجيههم بالتي هي أحسن، خاصة القرابة تقول لهم القول البليغ وتحببهم في شرع الله وتحاول أن تؤثر عليهن وتردهن إلى الدين ردا جميلا. أسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.